أحسن الله إليكم. يقول: من أخر طواف الإفاضة مع الوداع ثم نسي أن ينوي وطاف للوداع فقط ناسيا أنه أن ينوي نيتين للوداع والإفاضة، فهل عليه أن يرجع الآن؟ لا يجب عليه الرجوع، أرجو أنه يجزئ ذلك. هو نوى أن يطوف، نوى أن يطوف طوافا يراه واجبا، فإن شاء الله لا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.